هذا هو لقاؤنا الثالث في الحديث عن العلامات الكبرى للساعة، هذه الأحاديث التي تؤذن بتغير الكون سماء وأرضا. قد وقفنا مع العلامة الأولى منه أو منها وقوفا طويلا، ورأينا فيها العجب العجاب مما يبتلي الله عز وجل به عباده من الفتنة، ليثبت صاحب الإيمان القوي راسخ الإيمان الذي قد تغلغل الإيمان في قلبه وثبت وصار راسخا لا يتزعزع مهما تكالبت عليه الفتن ومهما تجمعت عليه المحن، وليعرف الكاذب من الصادق، وليعرف المحق من المبطل، والثابت من المتزعزع المتردد الذي لا يستقر على قرار. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. واليوم نرى علامتين من هذه العلامات جمعت بينهما لقربهما ولاتصالهما ببعضهما، إنه نزول عيسى بن مريم كليم روح الله عز وجل وكلمته التي ألقاها إلى مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ونزول عيسى بن مريم المسيح نزول حقيقي وعقيدة يجب أن تكون راسخة في قلوب الموحدين، ويجب أن لا تتزعزع هذه العقيدة من قلوبنا مهما كذب الكاذبون وموه المموهون ونطق الضالون والمضلون والمضللون. ينبغي أن تثبت هذه العقيدة في الأذهان، أن عيسى عليه السلام روح الله وكلمته التي ألقاها إلى مريم لا يزال حيا إلى زماننا هذا، لا يزال حيا إلى يومنا هذا، قد رفعه الله عز وجل إلى السماء، وأنه سينزل في آخر الزمان، سينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقيم العدل في الدنيا وينشر الأمن فيها ويكون تابعا لشريعة محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا ثابت بكتاب الله عز وجل، بنص كتاب الله عز وجل وبنص سنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم. ينبغي أن يعلم الناس هذه الحقائق، وينبغي لهؤلاء الآخرين الضالين البعيدين عن طريق الحق أن يراجعوا أنفسهم، أن يراجعوا أنفسهم مراجعة حقيقية منصفة، مراجعة من يريد الحق لا من يتعبد بالهوى ويسير سير العميان يتخبط في الظلمات لا يهتدي إلى طريق، حتى إذا ذهب يسأل كبيره أو قسيسه قال له لا تسأل لا تسأل. ينبغي أن تعلم هذا ويثبت في قلبك دون سؤال ولا نقاش ولا جدال ولا محاورة، لا يسمح لعقلك أن يتدخل ولا يسمح لك أن تفهم شيئا، تعبد بما لا تفهمه، سر في طريق تجهله، امشي مشي العميان لا يدرون إلى أين يذهبون حتى يسقط أحدهم في هوة من التيه والهلكة والعياذ بالله تبارك وتعالى. أما ديننا فهو دين جلي واضح مشرق ناصع بين، إلهنا إله واحد لا إله غيره ولا معبود لنا سواه، الحقيقة عندنا ظاهرة، ربنا واحد، رسولنا محمد بن عبد الله، نؤمن بعيسى كلمة الله وأنه رسول من رسل الله عز وجل، جعل الله له من المعجزات ما قد جعل مثله وأكثر منه لنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، آتاه الله كتابا أرسله به إلى بني إسرائيل ليدعوهم إلى الحق. هذا هو الإنصاف، هذا هو العقل، هذه هي الحقيقة. أما أن تقول المسيح هو الله ثم تعود فتقول المسيح ابن الله، ثم تعود ثالثة فتقول واحد في ثلاثة وثلاثة في واحد، ما هذا؟ إلهنا إله واحد لا إله لنا غيره تبارك وتعالى. ينبغي أن تتبين هذه الحقائق للمسلمين وللنصارى ولليهود وللعالم كله أنه لا إله إلا الله. وقد قال نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم: والذي نفسي بيده لا يسمع أحد من هذا، لا يسمع بي أحد من هذه الأمة، والمقصود هنا أمة الدعوة يعني العالم كله الذين أرسل إليهم محمد بن عبد الله، والذي قال له ربه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، يعني للعالم كله، فينبغي أن يؤمن به كل أحد. والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. فلا إله إلا الله، محمد رسول الله، عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. وسمي المسيح لعدة أسباب، وقد ذكر القرطبي أو نقل القرطبي رحمه الله في ذلك 23 قولا، أشهر هذه الأقوال وأقربها إلى الصواب أنه سمي بالمسيح كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه كان لا يمسح ذا عاهة إلا برئ، ولا يمسح ميتا إلا حيا أحياه الله عز وجل، يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، بإذن الله. عقيدة يجب أن تكون مشرقة في قلوب الموحدين. وسمي المسيح قيل لأنه يمسح الأرض أي يقطعها، وهكذا يكون حاله إذا نزل في آخر الزمان عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. أو سمي المسيح لأنه عندما ولد مسح بالدهن. أو سمي المسيح لجمال وجهه، فالمسيح بمعنى جميل الوجه. هذه أشهر المعاني وأقربها، وأما غيرها من هذه الأقوال 23 فهي أقوال بعيدة عن الصواب. وهل صلب المسيح عليه السلام؟ كلا، لم يصلب ولم يقع عليه صلب، إنما حماه الله عز وجل وعصمه وألقى شبهه على رجل آخر يهوذا أو اسم آخر. هذا الرجل هو الذي قيل هو الذي دل على عيسى عليه السلام، هو الذي دل اليهود عليه ليقتلوه، وقيل إنهم حبسوه في بيت وجعلوا عليه رقيبا، فألقى الله عز وجل شبه عيسى صلى الله عليه وسلم على هذا الرقيب فأخذ وقتل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه، ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا هذه آيات القرآن بينة واضحة لكل ذي عقل ولب ولكل فطن يفكر بعقله وقلبه ليهتدي إلى الحق بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما يحتجون بقوله تبارك وتعالى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا قيل إن الوفاة هنا بمعنى أن الله عز وجل ألقى عليه النوم ثم رفعه إليه والتوفية بمعنى القبض فلا يشترط أن يقصد بها الموت يعني قبضه الله عز وجل إليه رفعه إليه تبارك وتعالى فهو لا يزال في السماء حيا بأمر الله تبارك وتعالى والله على كل شيء قدير ثم كيف يصلب المسيح عليه السلام ثم يعبد إلها من دون الله إله لا يستطيع الدفاع عن نفسه لا يقدر أن يرحم نفسه من هذا الصليب لا يصون نفسه وهم يحيطون به ويأخذونه ويضعونه على خشبة الصلب ويدقون المسامير في يديه ورجليه وهو إله لا يحرك ساكنا شيء في غاية العجب عباد المسيح لنا سؤال نريد جوابه ممن وعاه إذا مات الإله بصنع قوم أماتوه فهل هذا إله؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا يقال أو يقولون إنه بعد صلبه مكث في القبر 3 أيام ثم صعد إلى السماء كيف؟ ويا عجبا لقبر ضم ربا وأعجب منه بطن قد حواه أقام هناك 9 من شهور أقام هناك 9 من شهور ومن حيض غذاه ويأكل ثم يشرب ثم يأتي بلازم ذاك هل هذا إله؟ لا إله إلا الله إذن فلا صلب ولا شيء وإنما توفية ورفع من الله عز وجل لنبيه وإلقاء لشبهه على غيره فتنة لليهود وفتنة لمن بعدهم ممن يسيرون على هذا النهج دون أن يفكروا أو يصلوا إلى الحقيقة ولذا ننبه قبل أن نمضي في حديثنا ننبه المسلمين أن يتقوا الله عز وجل هؤلاء يحتفلون بعيد قيامة المسيح من الأموات وأنت تهنئهم وتبشرهم كل عام أنت طيب كل عام أنت بخير إذن فأنت تقر أن المسيح صلب وقام من الأموات أنت تقر بهذا إذن؟ لا ليس الأمر كذلك فينبغي أن تحذر من مثل هذه الأمور بيننا وبينهم بر وإحسان بنص كتاب الله عز وجل لكن ليس بيننا وبينهم موالاة ولا محبة فإن الحب لا يكون إلا لمن وحد الله هذه عقيدة رسخوها في نفوسكم لا نريد بها فتنا طائفية ولا شيئا من هذا وإنما نبين الحق فهذا الولاء والبراء الذي ربانا عليه ديننا وربانا عليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم فرق بين البر والإحسان وبين الموالاة والمحبة لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، بر وإقساط. إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون. يتولهم يعني يتحبب إليهم ويتودد إليهم وتكون لهم محبة في قلبه، أو يرضى بكفرهم أو يرى تصحيح مذهبهم، هذا يكفر والعياذ بالله تعالى. ثم لا بد أن يحذر المؤمن أيضا من صور الموالاة التي يقع فيها كثير من المسلمين. هذا خميس العهد والجمعة اليتيمة وسبت النور وحد الزعف وشم النسيم، والمسلمون يشاركون في كل هذا، يلونون البيض ويأكلونه. لا يخرج، ربما لا يخرج في السنة كلها إلا هذا اليوم إلى المتنزهات والحدائق وهنا وهنا. لا يا إخوة، ينبغي أن نكون أصحاب عقيدة راسخة، بل إن الأولى أن يصام هذا اليوم، يوم الاثنين هذا، وهذا هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، يصام هذا اليوم ويتقرب فيه إلى الله عز وجل بالطاعة، ثم اخرج أنت وأسرتك وأهلك في الوقت الذي تشاءه. هذه من صور التشبه التي ينبغي أن يحذر المسلمون منها. تعالوا إلى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في نزول المسيح عيسى بن مريم، وكيف يكون نزوله نزولا مباركا يقيم العدل وينشر الأمن ويحيي السنن ويقيم شرع محمد بن عبد الله ويصلي خلف إمام من المسلمين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده ليوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عادلا وإماما مقسطا، حكما عادلا وإماما مقسطا، فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد. وفي حديث آخر قال: وتجمع له الصلاة وينزل بالروحاء. الروحاء منطقة قريبة من مكة إلى جوار بلد تسمى المسيجيد، وينزل بالروحاء فيحج منها أو يعتمر أو يجمعهما، يعني يجمع بين الحج والعمرة. تصور وتأمل إلى نزوله عليه السلام وكيف ستعم به البركة أرجاء الدنيا. أول ما يفعل عليه السلام أنه يقتل المسيح الدجال الذي ذكرنا قصته في الجمعة الماضية. هذا المجرم الطاغية مسيح الضلالة يقتله مسيح الهدى عيسى عليه السلام، ويكسر الصليب لينسف هذه العقيدة البائسة التي لا تنبني على حق ولا على هدي. يكسر الصليب ويقتل الخنزير لنجاسته، ولأنه والعياذ بالله أداة من أدوات هؤلاء، ولا ينبغي أن يكون في الأرض إلا طهر ونقاء، وذلك زمان عيسى عليه السلام. ويضع الجزية فلا يقبل من أهل الذمة جزية، والجزية ما يدفعه الذمي من المال صاغرا مقابل الإبقاء عليه آمنا في بلاد المسلمين. يضع الجزية يعني لا يقبل منهم إلا الإسلام، لا يقبل منهم إلا الإسلام. وعلى هذا قول بعض المفسرين في تفسير قوله تعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، يعني بعيسى، هذا قول أكثر المفسرين، قبل موته، بعضهم يقول قبل موت الكتابي، لكن هذا خطأ، لأنه ليس كل كتابي يؤمن بعيسى عليه السلام. ولكن قبل موته، قيل قبل موت عيسى عليه السلام، قبل موته إذا نزل في آخر الزمان إلى الأرض لا يقبل منهم إلا الإسلام، وتكون الدعوة واحدة والملة واحدة هي ملة الإسلام على شرع محمد عليه الصلاة والسلام، ويضع الجزية ويفيض المال إذا عمت البركة فاض المال ولا شك، وإذا انتشر الحلال فاض المال حتى لا يقبله أحد، حتى لا يقبله أحد. الناس قد استغنوا عن المال لا يحتاجون إليه. وفي حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم: ويتخذ السيوف منازل، يعني يكون السيف مجرد منجل يحتطب الناس به، لا يستعمل في قتل ولا قتال، قد عم الأمان الأرض. ويتخذ السيوف منازل، وتذهب حمة كل ذات حمى، يعني ينزع السم من كل شيء سام في الأرض إتماما لهذا الأمان. تأمل، قال عليه الصلاة والسلام: حتى يلعب الصبي بالثعبان فلا يضره، ويرعى الغنم الذئب فلا يضرها، ويراعي الأسد البقرة فلا يضرها. قد عم الأمان كل شيء في الأرض، لا عالم الإنسان فحسب، بل وفي عالم الحيوان أيضا. فسبحان الله، من هذا الزمان الطاهر بعد هذا الطغيان الذي عم الدنيا والكفران الذي جاء به الدجال الكذاب المجرم، يطهر الله عز وجل الأرض. حتى إن المسيح عليه السلام إذا نزل يكون نفسه عند منتهى بصره، كما جاء في صحيح مسلم: فلا يجد ريح نفسه كافر إلا مات من ساعته. لأن نفس عيسى عليه السلام نفس طاهر لا تقبله هذه الأنجاس، ريح طاهرة وموج طاهر يدفع أمامه القاذورات فيهلكها. فصلى الله على عيسى وعلى محمد وعلى سائر أنبياء الله ورسله. هذا هو نزوله عليه السلام. وقد أنكر بعض من يسمون أنفسهم مفكرين، وما أراهم إلا مفجرين، أنكروا نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، وقالوا إن معنى كونه ينزل إلى الأرض معنى هذا أنه سينسخ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، ينسخها، يعني يعود الحكم إلى الإنجيل لا إلى القرآن. ونحن نقول لهؤلاء: أين عقولكم وأنتم تسمعون كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن عيسى عليه السلام إذا نزل يريد إمام المسلمين أن يقدمه للصلاة فيقول: بعضكم لبعض أئمة، تكرمة الله لهذه الأمة، ويصلي مأموما خلف رجل من المسلمين على شريعة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. أين أنتم من هذا؟ ليست بناسخة ولا شيء. وبعضهم يقول أن نزول عيسى عليه السلام قد تحقق. تحقق؟ أين هذا أيها المفكرون العقلاء؟ أين هذا؟ قالوا: هذا المسمى مرزا أحمد القدياني، هذا المرزي المرزوء، والرزء من الرزية وهو المصيبة. يقولون إن هذا المرزا أحمد، مرزا غلام أحمد القدياني، هو عيسى. هذه جهالة جهلاء وعماية عمياء بينة لكل ذي عقل وذكاء. كيف يكون هو عيسى عليه السلام ولا تزال الأمور على حالها؟ لا تزال الأمور على حالها، لم يتغير أي شيء بعد، ولا يزال الإيمان في حرب مع الكفر، ولا يزال الحق في حرب مع الباطل. فمتى كان هذا النزول؟ هذا الغلام أحمد، الغلام أحمق هذا، لما نزل إلى الأرض ادعى أولا أنه مجدد، بدأ يطلع بالتدريج واحدة واحدة، ادعى أنه مجدد يجدد زمان الإسلام، ثم ادعى أنه المهدي الموعود والمسيح المعهود، ثم ادعى النبوة. خلاص هي تضرب في رأسه شيئا فشيئا، بدل ما يطلع فوق مباشرة يقول لهم أنا نبي، لا، واحدة واحدة يجتذب العقول البلهاء والنفوس الحمقاء يجمعها حوله، ثم يتدرج بها إلى الهاوية، يتدرج إلى الهاوية والعياذ بالله تعالى. ولكن ليس في صفات هذا المخلوق شيء من صفات النبي عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. حينما ينزل المسيح يقتل المسيح الدجال كما ذكرنا في اللقاء الماضي، ثم يأتي ذلك الخلق العظيم المهول الكثير المهيب الذي يخاف المسلمون من خطره خوفا شديدا، وهم يأجوج ومأجوج، يأجوج ومأجوج. هذه علامة أخرى. العلامة الثانية معنا اليوم، والعلامة الثالثة في حديثنا عن علامات الساعة الكبرى. يأجوج ومأجوج خلق من خلق الله عز وجل، أمتان من بني آدم، قيل إنهم من نسل يافث ابن نوح. مد الله عز وجل في أعمارهم وفي نسلهم حتى إن الرجل لا يموت حتى يكون له 1000 ولد، الواحد منهم لا يموت كما قيل حتى يكون له 1000 ولد. يأجوج ومأجوج اسمان أعجميان لأنهما ممنوعان من الصرف، يعني لا تقع عليهما الضمتان ولا تقع عليهما الكسرة عند الجر ولا الفتحتان عند النصب. وقيل إنما هما اسمان عربيان مأخوذان من يأجوج مأخوذ من الأجيج، وأجيج النار يعني اشتعالها وتلهبها، وقيل من الأج وهو الاختلاط وشدة الحر، وقيل من الأج وهو سرعة العدو. وأما مأجوج فقيل إنه مأخوذ من ماجة موجا يعني اضطرب، وكل هذه المعاني مناسبة لحال يأجوج ومأجوج سواء في حالهم الآن وهم وراء السد أو حين يخرجون إلى الأرض إلى الناس بأمر الله تبارك وتعالى. يأجوج ومأجوج كان لهم إفساد في الأرض. ما نوع هذا الإفساد؟ الله عز وجل أعلم بالصواب فيه. قال بعضهم أنهم كانوا يفعلون فعل قوم لوط، وقال بعضهم أنهم كانوا يأكلون الناس، يأكلونهم أكلا، يأكلون بني آدم، وأقوال قيلت في هذا، لكن ذكر القرآن أنهم أفسدوا في الأرض. والآيات في سورة الكهف أريدك أن تراجعها وتراجع تفسيرها من كتب التفسير المعتمدة عند ابن كثير أو القرطبي أو نحو هؤلاء. قال الله تبارك وتعالى ثم أتبع سببا، يعني ذا القرنين، حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض، فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم سدا؟ قال ما مكنني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. إلى آخر هذه الآيات المباركات. يخرج يأجوج ومأجوج هاتان القبيلتان العظيمتان في آخر الزمان، وعددهم كما ذكرت لكم عدد كثير جدا. جاء وصفهم في الأحاديث الصحيحة في كلام نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأريدك أن تتأمل شيئا عجيبا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم خاف على أمته من يأجوج ومأجوج في حياته عليه الصلاة والسلام. فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من نومه فزع، من نومه محمرا وجهه. وفي رواية قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فزعا وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذا. هكذا. وحلق صلى الله عليه وسلم بالإبهام والتي تليها، وفي رواية 90 هكذا. هذه الفتحة اليسيرة الصغيرة جدا خاف منها النبي صلى الله عليه وسلم على أمته. ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وماذا يحدث لو فتح السد كله؟ أليس هؤلاء من بني آدم؟ بلى، هم من بني آدم، لكن لهم طبيعة خاصة عجيبة ذكرها أيضا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تأمل إلى هذا الحديث الآخر الذي رواه الترمذي وذكره الألباني رحمه الله في الصحيحة، وهو من حديث أبي هريرة أيضا، كيف أن يأجوج ومأجوج يحفرون السد كل يوم يريدون أن يخرجوا، ومن رحمة الله بنا أنهم لا يخرجون إلا في الوقت الذي يشاء الله عز وجل. قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن يأجوج ومأجوج ليحفرن السد كل يوم حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا. ولا يقول إن شاء الله، خد بالك، ارجعوا فستحفرونه غدا، فيعودون إليه كأشد ما كان. يرجع زي ما هو بالضبط مقفول، ويبدأوا يفتحوه من جديد أو يحفروه من جديد، عشان ما قالش إن شاء الله. ولا يقولها إلا في الوقت الذي يأذن الله به رحمة منه بعباده تبارك وتعالى. قال: حتى إذا بلغت مدتهم وأراد الله عز وجل أن يبعثهم إلى الناس حفروا حتى إذا كادوا يرون شعاع الشمس قال الذي عليهم: ارجعوا فستحفرونه غدا إن شاء الله. قال: فيعودون إليه وهو كهيئته حين تركوه. ما تقفلش، مش زي كل مرة يقول ستعودون إليه ستحفرونه غدا وما يقولش إن شاء الله، يرجعوا إلى أوه مقفول يفتحوا من جديد. لكن في هذه المرة قال إن شاء الله، يرجعون فيجدونه محفورا كهيئته لغاية الحتة اللي هم وصلوا لها. قال: فيحفرونه ويخرجون على الناس فينشفون المياه. شوف الكثرة، ينشفون المياه. شوف العالم كله بيشرب من الأنهار ولا ينفذ منها شيء، هي جارية كما هي. لا، دول هيشربوا النهر أولهم، يعد يشرب النهر كله حتى يجعلونه يبثا، فيمر آخرهم فيقول: لقد كان في هذا النهر ماء مرة. زمان كان في مية هنا، خلاص جفت، صار النهر يابسا. ده دليل على ايه؟ على الكثرة الكافرة لهؤلاء. قال فينشفون المياه ويتحصن الناس منهم في حصونهم فيرمون سهامهم الى السماء. ليه الى السماء؟ هم يقولون ان احنا كده خلاص فرغنا من اهل الارض وخلصنا عليهم، يلا بقى نخلص على اهل السماء. شوف الطغيان. قال فيرمون سهامهم الى السماء فترجع وعليها كهيئة الدم، يعني ترجع مخضبة بالدم. ده ابتلاء بقى وفتنة من الله عز وجل. احدهم يقول قد فرغنا من اهل الارض فهلما نقتل اهل السماء، فيهز احدهم حربته كما جاء في حديث اخر رواه ابن ماجه، فيهز احدهم حربته ثم يرميها الى السماء فترجع مخضبة دما للبلاء والفتنة. كأنه بقى ايه؟ خلاص خلصنا عن اللي في الارض وكمان عن اللي في السماء. يقولون في هذا الحديث الذي معنا فيقولون قهرنا اهل الارض وعلونا اهل السماء والعياذ بالله. قال فيبعث الله عليهم نغفا. نغف نون غين فاء، النغف دود. فيبعث الله عليهم نغفا في أقفائهم فيقتلهم بها. يعني شوية دود، دول الخلق المهيب العظيم اللي بني آدم كلهم، بنو آدم كلهم خايفين خوفا شديدا، وقد تحصنوا في الحصون وانطلقوا إلى المدن في خوف رهيب من هؤلاء، يسلط الله عليهم دودا حتى تعلم أن عاقبة الطغيان أن يذل الله كل طاغية. مهما علا وتجبر فإن الله عز وجل قاتله بأضعف مخلوق ذلا له وإهانة، كما كان مع النمرود حينما دخلت بعوضة وجعلت تطن في رأسه، بعوضة لا يستريح إلا إذا ضرب بالأحذية على رأسه، حتى قتله الله ذليلا كثيرا منكسرا مهينا. وهكذا عاقبة كل جبار، فلا جبروت إلا لله وحده. فيقتلهم بها. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إن دواب الأرض لتثمن من لحومهم. شكرا، شكرت الدابة يعني ثمنت وامتلأت. يكون من العجائب في ذلك الوقت أن تتغير طبائع الزمان فالدواب تأكل لحوم بني آدم، تشكر أو تشكر من لحومهم ودمائهم. عافانا الله وإياكم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أين عيسى عليه السلام وأصحابه في هذا الوقت العصيب الذي ينزل فيه يأجوج ومأجوج، أو يخرجون إلى الأرض يريدون أن يأكلوا كل شيء سواء في الأرض أو في السماء؟ عيسى عليه السلام وأصحابه قد تحرزوا واجتمعوا في الطور، كما في صحيح مسلم في الحديث الذي ذكرنا طرفا منه في المرة الماضية، حديث أبي نواس، حديث نواس بن سمعان رضي الله عنه حين قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الدجال فخفض فيه ورفع حتى ظننه في طائفة النخل، إلى أن قال وهو يصف الدجال وعجائبه وفتنه، قال فبينا هو على ذلك إذ بعث الله عز وجل عيسى بن مريم فينزل عند المنارة البيضاء شرقي دمشق بين مهرودتين، يعني بين ثوبين قد أصابهما ورس وزعفران. ده معنى كلمة مهرودتين، بين مهرودتين واضعا يده على أجنحة ملكين فيتبعه يعني الدجال فيدركه فيقتله عند باب لد الشرقية. قال: فبينما هم على ذلك إذ أوحى الله عز وجل إلى عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم: إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم، يعني لا طاقة لك بقتالهم ومحاربتهم. هذا وحي من الله، مش هو بنفسه قال احنا لا طاقة لنا وخلينا قاعدين وخلينا على جنب ونهرب منهم لان هم دول لهم القوة والسيطرة على العالم. لا، هذا وحي من الله تبارك وتعالى: إني قد أخرجت عبادا من عبادي لا يدان لك بقتالهم فحوز أو فحرز، يعني ضم واجمع إليك عبادي، فحرز عبادي إلى الطور، خذ المسلمين اللي معاك كلهم وانطلقوا إلى الطور تحصنوا فيه حتى إذا نزل هؤلاء أنتم لا تستطيعون قتالهم حتى يأذن الله عز وجل في أمرهم. قال: فيبعث الله عز وجل يأجوج ومأجوج وهم كما قال الله من كل حدب ينسلون. من كل حدب يعني من كل مكان مرتفع ينسل هؤلاء ويخرجون على كثرتهم التي ذكرناها. قال عليه الصلاة والسلام: فيمر أولهم على بحيرة طبرية فيشربونها كلها، فيمر آخرهم فيقولون: لقد كان في هذه البحيرة مرة ماء. البحيرة دي كان فيها ماء من قبل، أين ماؤها؟ جففه ونشفه أولهم لكثرتهم. قال: فأرغب عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الله عز وجل، يعني يدعونه ويتوسلون إليه ويتضرعون إليه، فإنه لا استعانة إلا بالله وحده، يرغبون إليه أن يخلصهم من هذا المخلوق العجيب ومن هذه المخلوقات آكلة لحوم البشر. فيرغب عيسى صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم نغفا، اللي هو الدود اللي قلنا عليه، نغفا في رقابهم فيصبحون فرشا كموت نفس واحدة. فرسى يعني موتى كلهم. فيهبط عيسى عليه السلام إلى الأرض، وجاء في رواية في غير مسلم أن المسلمين إذا كانوا في حصونهم ومدنهم قالوا: ألا رجل يشري نفسه، يعني يبيع نفسه لله عز وجل، فينظر ماذا يفعل هذا العدو. عايزين واحد ينزل الأرض كده يشوف إيه اللي حاصل، ما يعرفوش إيه اللي حصل ليأجوج ومأجوج لسه. قال: فيتجرد رجل منهم لذلك محتسبا لنفسه قد أظنها على أنه مقتول، عمل حسابه أنه هيتأكل لأنه هينزل عند يأجوج ومأجوج، أول ما هيشوفوه هذا من البشر كان فين ده إذا كنا احنا قتلنا أهل السماء، على قولهم وزعمهم. فأين كان هذا البشر؟ لكن من رحمة الله عز وجل أنه ينزل فيجدهم موتى بعضهم على بعض فينادي: يا معشر المسلمين ألا أبشروا فإن الله قد كفاكم عدوكم. نعود إلى صحيح مسلم، قال صلى الله عليه وسلم: فيهبط عيسى عليه السلام وأصحابه إلى الأرض فلا يجدون في الأرض بيتا إلا قد ملأه زهمهم ونتنهم، يعني رائحة لحوم يأجوج ومأجوج المنتنة والعياذ بالله. قال: فيرغب عيسى وأصحابه إلى الله عز وجل فيرسل الله عليهم طيرا كأعناق البخت، طيرا كأسنمة الجمال، فتحملهم، تحمل لحوم يأجوج ومأجوج فتطرحهم حيث شاء الله، فتطرحهم حيث شاء الله، ويرسل الله مطرا لا يكن منه بيت وبر ولا مدر 40 يوما فيغسل الأرض حتى تصبح كالزلفة، يغسل الأرض فتصبح كالمرآة من نظافتها، قد طهرها الله عز وجل من لحوم هؤلاء، إلى أن بين صلى الله عليه وسلم ما يكون في ذلك الزمان من الخير والبركة، حتى إن النفر ليأكلون من الرمانة، نفر مجموعة من الناس يأكلون من رمانة واحدة ويستظلون بقحفها، يعني بقشرتها، من كثرة الخير والبركة، وحتى إن اللقحة من الغنم لتكفي الفئام من الناس، يعني اللقحة اللي هي الناقة التي هي قريبة من النتاج تكفي الجماعة الكثيرة من الناس، واللقحة من البقر تكفي الفخذة من الناس، والشاه تكفي أهل البيت، حتى فبينهم على ذلك إذ بعث الله عز وجل ريحا طيبة تحت آباطهم، تحت آباطهم، فتقبض روح كل مسلم أو قال كل مؤمن، ويبقى شرار الخلق يتهارجون تهارج الحمير عليهم تقوم الساعة. يقبض عيسى عليه السلام ويقبض أصحابه من المؤمنين، وبعد هذا لا يبقى أحد في الأرض يقول الله الله، وعند هذا تهدم الكعبة كما ذكرنا من قبل، يهدمها ذو السويقتين، لأنه لم يبق مسلم يوحد الله عز وجل. هذه نهاية العالم أيها الإخوة الكرام. لنا لقاء بإذن الله عز وجل مع علامة جديدة من علامات الساعة الكبرى، أرجو أن يكون في هذه العلامات عبر وعظات ودروس نافعات لأصحاب العقول النيرات. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلاء أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا من الأبرار وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر اليهود والصليبيين والروافض والمنافقين وأعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم دمر أعداء دينك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم اشغلهم بأنفسهم عن المسلمين واجعل بأسهم بينهم شديدا يا رب العالمين. اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين، اللهم نصرك الذي وعدت وأنت خير الناصرين. اللهم أصلح لنا ديننا ودنيانا وآخرتنا، وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. لا تنسوا التبرع لمسجدكم حتى نتم بناء الدور الثاني لأخواتكم ونسد ما على هذا المسجد من الديون. بارك الله فيكم وجعلكم من المنفقين الباذلين في سبيله الفائزين برضوانه، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون،